انه صحيح مرفوع، ثم اتى بادله كلها ضعيفه، كل الادله والشواهد الوجاد ضعيفه. وعلى قاعده المحدثين يعني لو فرضنا ان هذه الادله ضعيفه ضعفا ينجبر بعضها ببعض، فتكون على قاعده المحدثين حسنا لغيره، لا نتصل الى درجه الحسن لغيره. نعم، في بعض الطرق من هو متروك مكذب ما اشبه ذلك، مثل هذا لا يستشهد به. من بنى على هذا لاجل ان نعرف ان لكل جواب خبوه. والشيخ الالباني رحمه وفقه الله لا نشك انه عالم وانه يندر مثله في هذا الزمان، لكن ليس معنى ان العالم ان يكون معصوم من كل شيء. الانسان لا شك انه بشر، يخطئ ويصيب وينسى. نعم، يخطئ ويصيب وينسى، ولا احد معصوم الا من عصم الله عز وجل. المهم اذا بعد النظر في هذا يتبين لنا ان الاشهاد ليس بشرط، لكنه ينبغي ان الاشهاد يعني يتاكد، لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بان الاشهاد شرط. يعني هذه المساله لو يحصل خلاف وترفع الى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذ نقع في مشاكل. فكل مساله في مسائل النكاح يحتاط فيها الانسان، لا سيما على موافقه الحكام في بلده وفي زمنه، فانه امر متاكد، امر متاكد. الاثر ان ابو قمي تحسب، قال هذا متحسب ولا ادري عن صحه الحقيقه، رجل وامراه وما الا إيه، قال هذا متحسب منه، يعني متحسب في هذا ظاهر الحديث ما في اعلام. ها؟ مسألة. لا تقدم لا. درجان. إيه لكن هو قال إنه نكاح سلف. ذكر الحديث الأثر اللي عندكم. إيه. ها؟ قال هذا نكاح سلف. تراه الأثر أنه ما أعلن. والسلام على إذا حصل الآن بدون إشهاد. ثم الأثر ما أبي بعد أن صحته، يعني ما رجعت الكلام. ينظر بعد في صحته وسنده. لأنكم تعرفون الفقهاء رحمهم الله من هذه الناحية يذكرون الآثار المروية، يقول روي عن عمر وروي عن ابن عباس وروي عن كذا، وليس يحررون في التحرير الثاني. أي ما في شك، ما في شك، لكن الرجوع للحق حق، وهذا أمر يقع. ومن أغرب ما يكون أن رأينا من يقول أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد، أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمع العلماء على قبول شهادة العبد. هذا أعظم ما يكون. نعم، فالمهم إن الإنسان يتكلم بحسب علمه، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، ذكر الحاكم هنا إذا زوج وليان يقرع بينهم بواية، يمكن بواية، ما يذهب لا ما يذهب لا ما يقرع بينهم إذا عني، يعني إذا جهل السابق، هذه رواية في المذهب خلافه، المذهب أنه يفسح النكاح وهذا أولى. من؟ إيه، لكن ما يذهب القرعة، لأن مثال الفروش ما استدعى في مثل هذا، والمسألة بسيطة. يقرع يسد الوقاعة. ها؟ يقدر النكاح القاعد. اي، اذا معناه داخل الاحتياط في هذا وبهذا. مع انه ذكر رحمه الله انه اذا طلق احدهما ما يحتسب عليه في هذا الطلاق. في مسألة اذا جهل. انه يفسخ الحاكم او يطلق احدهما. وقال هذا الطلاق لا يعتد به عليه. لانه لا يعلم ان نكاحه هو الصحيح. فلا يؤاخذ بهذا الطلاق. طيب صحيح يا شيخ في الكلام ده. ما تعتد الطلقة هذه؟ ما تعتد الطلقة هذه؟ ولا مو بعيد، مو بعيد، لأن ما من نكاح مطلق، ليس من نكاح مطلق، ما دام تزوج وليان ما لقي أيهما الأول، فقلنا طلقوا،